مال تسمى ايه؟ مال. فلما يقول الله خذ من اموالهم صدقه، ليس الاموال هي نقود، الاموال كل ما يقوم، الدروع مال، الذهب والفضه مال، الاغنام مال، البقر والجاموس كل هذا ايه؟ مال، العروض التجاره كلها ايه؟ اموال. فهي اموال. نعم. فهنا يقول تجب الزكاة في خمس أجناس من الأموال، خمس أجناس من الأموال. طيب يعني إذن في أشياء لا تجب فيها الزكاة، مع أنها إيه؟ مع أنها إيه؟ مال لا تجب فيها الإيه؟ الزكاة. مثلا على سبيل المثال الفواكه مثلا، هذه عند بعض أهل العلم الفواكه نعم مال ولكن لا تجب فيها الإيه؟ الزكاة. طيب العسل، بعض أهل العلم يقول هذا نعم مال ولكن لا تجب فيه الإيه؟ الزكاة. وفي فرق، أنا أقول في فرق ما بين إن كان هذا الشيء عروض تجارة أو هو على أصله، بمعنى يعني مثلا على سبيل المثال الأغنام فيها الأغنام والبقر والجاموس والإبل فيها إيه؟ طب الأرانب، عارفين أرانب؟ الأرنب، ها؟ الحصنة، الحصن، ها؟ هذه كلها ليس فيها زكاة. المقصود ليس فيها زكاة يعني ايه؟ يعني المقصود انها لو ان انسان عنده ارانب لا نقول انه ضل عليها زكاة، عنده 50 100 ضل على 100 كذا، لكن لو هذه الارانب، هذا الحصان، هذا الفاكهة، اي شيء من هذه الاشياء استعملها كعروض تجارة يعني بيشتري وبيع فيها، فهو الان سوف يأخذ الزكاة عروض تجارة، سوف نتكلم فيها بعد ذلك. ولكن اتكلم ان اصل الاصل اصل الاموال التي فيها زكاه لا تخرج عن هذه الاصناف الخمسه، وسوف يعني يظهر هذا الامر. تجب الزكاه في خمس اجناس من الاموال، هي بهيمه الانعام والابل والبقر، الابل والبقر كما يقول هنا بهيمه الانعام والابل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، فانطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه وأولاها حتى يقضى بين الناس. أعوذ بالله. يعني هذا يتكلم، هذا أولا بيت الأنعام، بهيمة الأنعام التي يأخذ منها الزكاة والتي يضحى منها والتي ينطر منها وما إلى ذلك، بهيمة الأنعام، وهي الإبل الجمال، ها، والبقر، مقصود البقر اللي هو البقر والجواميس، عارفين البقر، والأغنام، والأغنام هذه هي كما قلنا النعاج والشياه والماعز والجديان. إذا الأوز والبط والأرانب والغزلان كل هذا لا زكاة إيه فيها، لا زكاة إيه فيها. ما معنى لا زكاة فيها؟ لا زكاة فيها بمعنى أننا لا نقول إذا بلغت هذا الغزلان عدد معين فيها زكاة، لا نقول ذلك. ولكن لو أن إنسانا يتاجر في الغزلان فإننا نقوم هذا الذي يتاجره كعروض تجارة بطريقة سوف نبينها الآن. يقول هنا لو أن إنسان ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة إلا جاءت يوم القيامة أعظم، هتأتي بقى يعني الجمل كان مثلا 70 كيلو بس 500 كيلو في يوم القيامة، يأتيه يوم القيامة، ما هو كما أن الذي يضحي يأتي الأضحية تأتي يوم القيامة، في حديث أنتم في حديث الأضحية تأتي يوم القيامة أضلى فيها ونمائها وشعرها وشعرها، هذه تأتي يوم القيامة، أو كما قلت أتكلم هذا الذي ضحى مثلا ضحى مثلا بكرش، يأتي يوم القيامة هذا الكرش له يوم القيامة يشعر إن شاء الله في الحفاظ. كذلك هذا الذي منع زكاة الإبل، تأتي الإبل وتأتي الغنم التي لم منعها ثمينة وتنضحه بإيه؟ بقرونها وتدوسه بإيه؟ بأقدامها. المال الثاني المقدان، وهما الذهب والفضة. طبعا كل شيء من هذا سوف يدرس على حدة، يعني كل نوع من أنواع الزكاة سوف يأتي له باب خاص به. المقدان وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يكون مقامهما من العملات الورقية متداولة اليوم، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الذهب والفضة هذه أصبحت مثل الصفائح، يعني جعلت صفائح، عارفين صفيح؟ صفيح نعم، هذا وتقوى بها جنبه وجبينه، يقوى بها يعني هذا الذهب الذي لم يخرج زكاته يكون يعذب به في النار، كلما برمت ردت له يقوى بها. طبعا اي شيء بيكون سخن ويكون مشتعل بيبرد يشتعل مرة اخرى ويقوى بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. شوف الكلام ده ما معنى هذا؟ كان قديما يا اخوانا قبل ان تسك العملات الجنيهات والدولارات ومثل هذه الاموال مثل هذه النقود العملات هذه كانوا يتعاملون بالذهب والفضة. كان الذهب والفضة نظرا لان الذهب والفضة يعني معدن ثابت، فكانوا يتعاملون به، كانوا يسمون الذهب دنانير، كانوا يصنعون من الذهب الدنانير ويصنعون الفضة الدراهم. فالدرهم كان ايه؟ ارخص من الايه؟ من الدينار. فالدينار هذا من الذهب والدرهم من الفضة، فكانوا يسكون هذه العملات ذهبا وفضة. يعني ياتي مثلا تاتي الدولة تاتي كاتب الذهب وتصنع منها الايه؟ الدنانير والدراهم. الدنانير من الذهب والدراهم من ايه؟ من الفضة. ويتعامل الناس معا على هذا. ياتي اذا بكم هذا؟ ب20 درهم، هذا ب500 درهم، هذا ب100 دينار، هذا ب1000 دينار، خليه يتعامل. فكان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. ولهذا زكاة النقدين يسمونها نقدين لأنها كانت من النقود الذهب والفضة. فأصبح الآن الزكاة بدل ما أصبحت في ما في نقود ذهب وفضة أصبحت إيه؟ على الجنيهات والدولارات وكل بلد لها عملة، أصبحت الزكاة من هذه الإيه؟ من هذه الإيه؟ من هذه العملة، وسوف أتكلم عنها الآن إن شاء الله. الصنف الثالث من الأموال التي فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد هذه الآية زكاة عروض التجارة. عروض التجارة هذه أي شيء أعد للتجارة. واحد يعني كنا دائما يعني أكثر من مرة أقول هذا المثال، أن مثلا واحد مثلا عنده 5 سيارات، واحدة سيارتين له وسيارة لزوجتي اللي كانت عام 3 وسيارة لابنه الأكبر وسيارة لابنه الأصغر وسيارة لذاته الكبيرة وسيارة لذات الأصغر. عنده كم سيارة؟ سبع سيارات. واحد عنده سيارة واحدة، لكن 7 سيارات هؤلاء هو بيجعلها لأولاده يذهبون ويأتون بها. أما اللي عنده سيارة واحدة فتح فيها محل وبيبيع ويشتري إيه؟ فيها، يعني يشتري سيارة ويبيعها. لما ولد الفقير يعني على قد لما يبيع السيارة يأتي الإيه؟ سيارة أخرى ويبيعها. لو حال الحرب على هذا الرجل وعلى هذا الرجل ما جت عليه زكاة؟ اللي عنده سيارة إيه؟ واحدة. أما اللي عنده 7 سيارات لأنه لم يعتاد الإيه؟ للتجارة. كذلك اللي عنده مكان في المصانع، اللي عنده بيوت، عنده عمائر، جعلها عنده عمارة مثلا له والأولاد، هذا شقة فلان، هذا شقة فلان، وهذا شو عنده عمارة آخرين لما يدخل ياخذها، وهذا خلاص هذا ما زكاة. واحد عنده عمارة للتجارة يعني للإيجار، خليه إيجار. أما اللي عنده عمارة يبيعها ويشتري عمارة أخرى هذا جت عليه إيه؟ زكاة. أما الذي عنده عمارة يأجرها فالمال الذي يخرج منها هذا المضاف على المال اللي عندي وعند اول السنه سوف نتكلم في هذا عليه زكاه. اتكلم عن التجاره اي شيء نعد اليه للتجاره، مكتبه عنده كتب عنده اقلام عنده اقمشه عنده اي شيء سلع غذائيه عنده سيارات عنده طيارات عنده حيوانات هذه كلها ايه تسمى ايه تجاره. حالة بيع الاصل ده العماره دي يخرج على المال في وقته ولا برضه استنى ما يمر عليه الحظ؟ يعني عنده عمارة عنده مكان بيأجره فجي باعه النهارده يخرج النهارده بيأجره هو بيأجره وباعه وهيبيع بقى النهارده خلاص ما يعوز زكاة اللي يدفع عن المال الحر لابد لا هو لو باعه لو واحد عنده انا اللي كان مثل عروض تجارة يعني ياتي الان ولكن اقول لو واحد عنده عمارة وباعها بيأجرها الاول كان بيأجرها طول السنة في اخر السنة جاته باعها طيبة كيف يا عم فجاء اول اخر السنه

25,000 ايه جنيه. هذا الذي عنده مليون لما ياتي اول سنه ويبقى عنده مليون وعليه 25,000. البخيل لا يستطيع ان يخرج 10 جنيهات اصلا. البخيل لا، البخيل لا يستطيع. البخيل عنده بشكل شديد جدا مساله ان تقول لكل صاحب مليون جنيه اعطيني 25,000 هذا شديد عليه، ولكن هو عنده دين، عنده ايه دين، ويعلم ان هذا حق ويدخل النار به فيعطي 25,000. فيعتبر ان يخرج 25,000 تدربه على ايه؟ على العطاء، تدربه على ايه؟ كل عام 25,000. فيبدا يشتغل سهل بعد ذلك فوق 10 جنيهات. ياتي لي واحد مثلا ممكن يعني يضع له طعام، امر بسيط هو بيطلع 25,000. فاذا هي تساعده على ايه؟ على ان يدرب نفسه على العطاء. كذلك من حكم الزكاه مواساة الايه؟ الفقير وسد حاجة المعوزين البائسين والمحمود. طبعا هذا من هذا الشيء اللي نعرفه، نظن ان هذا فقط حكمة الزكاة ان المسكين ياخذ المال. طبعا هذا طبعا من حكم الغالية انك تعطي المال للزكاة. وكما قيل ان لو كل الاغنياء دفعوا زكوات مالهم ما بقي فقير بين المسلمين، لان الله سبحانه هي هذا توزيع الله سبحانه وتعالى. فانت في اناس عندهم مليارات، يعني ممكن تجد مثلا ان رجل مثلا عنده زكاة ماله مثلا مليون او 10 مليون في السنة. عارف 10 مليون دي معناها ايه؟ مليون هذا معناها ان هو ممكن يزوج مثلا كثير من الشباب والبنات. مليون هذا معناها انه ممكن ياتي بشقق مثلا لكثير من المشردين. هذا مليون واحد هو عليه ملايين وهو ليس واحدا. نعم. في ايضا يعني مكان معين في اماكن فقيره جدا في مصر، فالناس بتروح توزع اللحم، لو كان على حاجه كده فبيوزعوا لحم على المكان كل سنه بيروح في العيد. فراحوا مره لقيت امراه قالت لهم تعالوا انتوا المره السنه الماضيه لم تعطيني مالا ما اعطي لحما، وانا لم اكل لحم منذ السنه التي قبلها. يبقى عندهم حق بقى لما ياتي المنصرين ولا هم الناسهم بشرين هم بيدخلوا على هذه الاماكن وينصروا الناس. يبقى اذا تميز النصر واحد ما ياكلش لحمه جعان، والمسلمون تركين. يبقى اذا هو انا لا اقول انه عنده عذر عند الله، ولكن نحن لا اين عذرنا. طيب تحكيم التكافل والتعاون والمحبه بين افراد المجتمع. فحينما يعفز الغني اخاه الفقير زكاه ماله استل بها ما عسى ان يكون في قلبي من حفظ، ما انا الان ما عندي واولادي جوع وانت عندك وعندك وعندك والمال ويرى الفقير ان القمام عندك تخرج منها اشياء يتمنى اولاده ان ياكلوا منها. فاذا يتربى الحقد فين؟ في قلوب الفقراء. فاذا لما انت تعطيه من مالك فيستل الحقد، يعني ينزع الحقد من ايه؟ من قلبه، وتمني لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول أحقاده ويعم الأمن. ما الفقير هيجد نفسه كل ما الغني يزداد مالا كل ما بيعطيه فيقول يا رب اغنني، ما خلاص بقى كده ما النصيحة دي. نعم، ليس كل فقير تقول له اصبر وكذا والحكاية، لا مش كل واحد يستطيع يفعل هذا، ليس كل واحد يستطيع أن يفعل هذا. إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أشرف على المسلم من نعمة المال وطاعة الله في تنفيذ أمره، لأنه كما ممكن أن يكون الرجل غني فقيرا، فهذا يشكر الله بأداء هذا الزكاة. هذه الزكاة أنها تدل على صدق الإيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يأخذ إلا لمحبوب أكثر من حبه، أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة بصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه. يعني المال هذا الزكاة مسمى صدقة. ربنا يقول انما صدقات الفقراء والمساكين، صدقات هنا معناها ايه؟ زكاة. بتسمى صدقة، سميت صدقة لانها تدل على صدق محبة الايه؟ الغني الايه؟ لان الانسان بيحب المال، فكونك تخرجه هذا يبقى انت في شيء عندك اهم من ايه؟ من المال. وهكذا يعود الانسان نفسه انه دائما يوجد في شيء اهم من المال، لان لو ترك نفسه بدون زكاة لاصبح المال هو اله. انها سبب رضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها، طبعا لانك يعني فعلت يعني عملا عظيما فرضا عليك. على من تجب الزكاه؟ اللي هي شروط الزكاه. تجب الزكاه على من توافر فيه الشروط الاتيه، لا نستطيع ان نقول ان كل انسان عنده مال عليه الزكاه، لابد ان تتوافر فيه الشروط. اولا الاسلام، فلا تجب الزكاه على الكافر،